بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن اصطرف رجلان وتقابضا ثم وجد أحدهما بما أخذه عيبا، فإن وقع العقد على العين ورده انفسخ البيع ولم يجوز أخذ البدل، وإن كان على عوض في الذمة جاز أن يرده ويطالب بالبدل قبل التفرق. طيب، انتبهوا، لأن الفقرة هذه يعني فيها شيء من القوة، وبدأ الكلام بها. يقول: إذا إن اصطرف رجلان، يعني رجلان أو امرأتان أو رجل وامرأة، اصطرف شخصان، والصرف المقصود به بيع ربوي بجنسه من القيمة النقد، يعني ذهب وفضة، إما بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة أو ذهب بفضة، هذا الصرف. ما في الصرف بور وشعير، صرف لي بور وشعير، مثل ما يقال يعني على سبيل التهكم عند بعض الأمثال اليمنية، شخص الذي مثلا ما يفهم، ولا كل ما كلمته جاء لك بكلام آخر، قال له: كم صرف الحمار صعب؟ يعني ما تفهم، يعني إذن الحمار كم صرفه صعب؟ يعني أصعب الحمير الصغيرة، يعني كم يساوي من هذه؟ يعني هو يضرب يعني على سبيل التهكم في الذي تكلمه، تأتي من باب جاءك من باب آخر. فهنا الصرف المقصود به ذهب بذهب، فضة بفضة، ذهب بفضة، ذهب بفضة. وعلى القول الصحيح يعني دولار بيمني، يمني بريال سعودي، أي عملة بأي عملة أخرى كذلك، يعني إذا دخل الصرف حتى فيها. لكن هو هنا يمشي على القاعدة السابقة، قال: وإن اصطرف رجلان وتقابضا، يعني كل قبض ما تم الصرف عليه، هذا قبض الذهب وهذا الفضة أو العكس، هذا قبض ذهبا وبذهب آخر، المهم حصل التقابض بينهما. قال: وإن اصطرف رجلان وتقابضا، يعني مجلس واحد حصل الصرف وحصل القبض، شيء مطلوب، يعني لأنه إن كان بجنسه فيشترط التماثل والتقابض، وإن كان بغير جنسه فيشترط التقابض فقط، فيشترط التقابض فقط، يعني كالذهب بالفضة. قال: وإن اصطرف رجلان وتقابضا ثم وجد أحدهما بما أخذ عيبا، البائع والمشتري وجد عيبا في النقد الذي بيده، يعني صورتها تكون يعني أوضح فيما يتعلق بالعملة الموجودة، العملة الورقية، يعني باع مثلا 1000 ريال سعودي ب150 ألف ريال يمني، ثم هم في المجلس أخذ 1000 أبو 500، وجد واحدة منها مقطوعة وفيها لصقة، هذا عند الصرافين عيب ولا ليس بعيب؟ عيب، هذا الآن عيب، عيب سعودي، أما اليمني قد كله يعني محطم من أول إلى آخر، ما تجد يعني ما تجد ورقة ما فيها يعني من هذه العيوب، وماشي عندنا ماشي ما ولا يعني ولا كلام، ماشي يعني ماشي ولا فخر. المهم هذا عيب، يعني من أجل الإيضاح، من أجل الإيضاح هذا عيب. أحيانا عند الصرافين مثلا الآن، وهذا يعني قد يحصل مرارا، الدولار مثلا تاريخ معين، إذا أردت أن تصرف دولار ينظر في تاريخ الورقة، إذا كانت مثلا 2006 وتحت يقول لك لا، هذه قيمتها تختلف عن جديد، هذا عندهم شيء معيب، يقول لك لا بدلها، هات لي بدلها من الجديد، ما هذه ما أصرفها، هذه ما أصرفها. كان العام الماضي أو الذي قبله ما أدري الآن، أحيانا تذهب مثلا ب200 ريال سعودي يقول لك لا هذه ما أقبلها، يعني هات لي يعني أبو 100 ولا هات لي أبو 500، هذا عندهم عيب. يعني هذا من أجل يعني إيضاح الكلام. يعني فإذا حصل صرف ووجد أحدهما بما في يده عيبا، من هذه العيوب التي عند الباعة عند الصرافين في السوق أن هذا عيب، فحينئذ سيحتاج إلى أن يرد، يحتاج أن يبدل. هل العقد باق على ما هو عليه ولا انفسخ العقد بسبب هذا العيب؟ الكلام الآن عليه. يقول: وإن اصطرف رجلان وتقابضا ثم وجد أحدهما بما أخذ عيبا، فإن وقع العقد على العين رده وانفسخ البيع. الآن وقع العقد على العين، يعني على هذه 500، على هذه الريالات اليمنية، على هذه الجنيهات الذهبية، على هذه العملة الفضية، شيء معين موجود، يعني حصل البيع على شيء معين موجود. ما هو أنا أقول لك الآن اصرف لي 1000 سعودي، طوي الألف عاد 1000 بجيبي، أنا سأعطيك في المجلس لكن ليس على شيء معين، عندي مجموعة من المال، بندة من المال، أخرج لك أي 1000 منها، من الأول من الوسط من الأخير سأخرج لك من أي جهة كان، فليس على شيء بعينه، على هذه صرف لي هذه 1000، أنا بيدي الفلوس 5000 مثلا، أقول لك صرف لي 1000 سعودي، أنت عندك لا بأس، أعطيك من الأول من الأخير من الوسط، ورقة من أولها ورقة من آخرها، لا إشكال، ليس على شيء معين، ليس على شيء معين. كذلك أيضا اليمني موجود عندك أمامك على الطاولة، طبعا ما في شيء يعني لا يمكن أن تكون على الطاولة، لكن لنفرض أن مثلا على الطاولة أمامه ممكن أعطيك من هذه من هذه من هذه، لا بأس. فيقول هنا: وإن اصطرف رجلان وتقابضا ثم وجد أحدهما بما أخذ عيبا، فإن وقع العقد على العين، على الشيء المعين، على تلك العين، ورده، رده بسبب إيش؟ بسبب العين، اللصقة هذه المقطوعة، الرقم غير موجود عليها، كتابة عليها، ألوان عليها، أشياء معينة، دخلت غسالة بالغلط وخرجت تريد يمشيها ويصرفها، المهم أن فيها عيب، ربعها مقطوع، جزء منها مقطوع، عيب، يعني يعتبره هؤلاء يعني ما اعتبره عيبا. قال: فإن وقع العقد على العين ورده، رد تلك العين المعيبة، قال: انفسخ البيع، يعني يتعاقدوا من جديد، صاروا من جديد، ما يبنوا على الأول، ما يبدل، عقد جديد. يعني الأول مثلا قد اتفقوا 1000 هذه بكذا وكذا، قال قبلت، اتفقوا ما في الآن تبديل، قال لا ما يبدل، ما يبدل، يبني على العقد السابق، يعيد العقد من جديد، يعيد من جديد لوجود العين. قال: فإن وقع العقد على العين ورده انفسخ البيع ولم يجوز أخذ البدل، لا بد يعيد العقد من جديد. يعني انظر، يعني في مثل هذا شيء من التشديد، يعني في شيء من التشديد. قال: ولم يجوز أخذ البدل، يعني قالوا، يعني في التعليل قال: إلا بعقد جديد، لأن الدراهم والدنانير عندنا، يعني معشر الشافعية، تتعين إذا ورد العقد عليها ولا يجوز للبائع إبدالها قبل القبض، هذا التعليل في المذهب. قال: وإن كان على عوض في الذمة، يعني الصرف على عوض في الذمة، يعني الآن أنا المصارفة حاصلة بالكلام ونحن في المجلس والفلوس لا زالت في جيبي وأنت الفلوس لا زالت عندك، حصل التسليم من أحدهما، وقع عيب وحصل الرد ولا زال في الذمة، لا زال في الذمة، أنا لكن أنا ما أريد أبو كذا وكذا، لكن ما أريدها أبو كذا وكذا. قال: وإن كان على عوض في الذمة جاز أن يرد ويطالب بالبدل قبل التفرق. يعني مسألة غاية يعني فيها صعوبة من حيث التصور، هو قد قدمها، قال لك مش على عينها، على شيء في الذمة، هذا اللي فقط عين. طيب ليش قدمها إذن؟ ولماذا قدمها؟ في صورتين: قد حصل التسليم، البدل والمبدل منه، حصل التصارف يمني مقابل سعودي، ريال مقابل دولار، هذا قبض وهذا قبض، قال لكنه ما قصد العين هذه بذاتها، يعني على شيء في الذمة، لو حصل عيب رد بدلها سهل، لأنه ما أراد العيب، ليس له غرض بهذه العين بذاتها. هذه الورق مثلا أبو 500 سعودي نوع جديد في نوع قديم، هو ما يريد إلا هذا الجديد، يريد هذه بعينها. قال إذا أراد هذه بعينها وجد فيها عيب لا بد من البدل. هل عنده هذه ولا غيرها؟ الأمر سهل. قال هذه ممكن يبدل، لأن العقد ما وقع على هذه العين، على هذا الشيء بعينه. من حيث التصور، من حيث الواقع، يعني تجد أن المسألة كل هذا قدم، هذا نقد وهذا نقد، ما في شيء بالذمة ولا ما قد سلمه، إلا أن تكون الكل بيده، إلا أن يكون الجميع بيده، وعند أن سلم له سلم له معيبا، قال هذه ما أريدها، لأنه ما قصد شيء بعينه، ما قصد شيء بعينه. يعني بيده مجموعة من المال 5000 10000 سعودي بيده، وحصلت المصارفة، هو ما أراد ورقتين معينتين، قدم له ورقتين من الأوراق وجد فيها الإسقاط، قال لا بدل هذه لا بأس. قال يبدل، لماذا؟ قال لأن العقد ما وقع على تلك العين، على هذا الشيء المعين، فما تحتاج تجدد العقد، تعيد العقد وتكرر له الكلام من جديد، لأن الشافعية يشترطون في هذه العقود الصيغة، لابد صرف لي هذه، صارفتك، بعتك، قبلت، يشترطون يشددون في الفضل العقود. فحينئذ لو أنه قال له أنا أريد أن تصرف لي هذه، الآن تعينت ولا لا؟ تعينت، أريد أن تصرف لي هذه السعودي بكم؟ قال له بكذا وكذا، وجد فيها عيبا، حينئذ يردها وانفسخ العقد، وكأنه دخل عليه الآن من جديد، خذها دخلها جيبك، ارجع خذ ألف جديد، أقول اصرف لي هذه، عقد جديد الآن، عقد جديد. لكن لو أنه قال أريد صرف 1000 ريال سعودي، أنا ما قال هذا 1000 ريال سعودي، يعني الآن هذا الشيء في الذمة، المطالب أن تسلم 1000 ريال، بيدك فلوس كثير، بيدك فلوس كثير، سلمت له 1000، أيها النعسان، النعسان سلمت له 1000، واحدة من الورقتين فيها عيب، يقول لك بدل لي هذه، هذه ما تمشي، هذه ما أقبلها، بدلها. الآن هو ما تعين، يمكن يبدلها والعقد على ما هو عليه، لأنه في الذمة، هو ما أراد شيء معين، ما قال صرف لي هذه الموجودة. هذا فيه تشديد، والأمر فيه سهل، الأمر فيه هذا سهل، معينة غير معينة فيها عيب بدلها، ما حاجة إلى إعادة العقد من جديد، ما حاجة إلى إعادة العقد من جديد. لكن هذه صورتها، إن كانت معينة سيقول له صرف لي هذه 500، أعطاه وجد فيها عيبا ردها، ردها. والثاني قد قال له، قال كم صرف هذه 500؟ قال صرف هذه 500 مثلا ب70000، قال خلاص هات 70 خذها، وجد فيها عيبا، قال يردها لأنها معينة، يردها، وعندما تخرج 500 ثانية مش على سبيل البدل، ليست بدلا للمعيبة، عقد جديد، تبدأ صرف من جديد. لكن لو قال له 500 سعودي بكم؟ قال 70000، قال صرف لي هات لي 70000، وأعطاه 500، وما أراد هذه المعينة، وجد فيها عيبا، قال هذه ما تمشي، خرج 500 ثانية وبدلها. هذا جائز، هذا جائز، لأن العقد لم يقع على معين. وقل مثل هذا في الذهب والفضة، قل مثل هذا في الذهب والفضة، نظر إليها قال لا هذه فيها كذا وكذا، هذه مصفرة الحبة الجنية مثلا، هذه كذا وكذا، هذه مطعوجة، الطعجة هذه تنقص قليل من الوزن مثلا، هذه قد يعني لبست كثيرا، قد ذهب شيء منها، ما أريد هذا. هذه الآن على معين معيب، جاء ببدل يعيد العقد من جديد، لكن على حبة ذهب غير معينة ثم قدمها له وردها يبدل عادي، يبدلها. هذا المعنى، الآن واضح؟ طيب. قال وإن كان على عوض في الذمة جاز أن يرد ويطالب بالبدل، ويطالب بالبدل قبل التفرق. وفيما وبعد، عندي نسخة يعني، قال فيما وبعد التفرق قولان، ايش يعني بعد التفرق قولا؟ يعني حصل العيب ما عرف العيب الا بعد التفرق، يعني الان وبعد التفرق قولا، يعني ما وجد العيب الان مشى. لنفرض ان المشتري يشتري سعودي بيمني، سلم اليمني واخذ الالف السعودي، بعد ما خرج من المحل، بعد ما خرج من المحل ذهب الى مثلا، اتي بمثال واقعي، يعني رجل يريد ان يعتمر يحتاج الى 1000 ريال سعودي يدفعها صاحب الوكالة، ذهب الى صراف قال له الالف السعودي بكم؟ قال 150 ألف، سلم 150 ألف واخذ الالف السعودي وضعه في جيبه وخرج. حصل التفرق ام لا؟ حصل التفرق. وصل الى صاحب المكتب قدم له قال له هذا 500 هذه ما تقبل بدلها، اداها للصراف قال سيقول له بدلها لك، هذه ما اقبلها. الان حصل التفرق، ردها الان بالعيب، ردها الان بالعيب، يطالب بالبدل ولا يعيد العقد من جديد؟ فيها قولان، فيها قولان، فيها قولان، هل يطالب بالبدل ام يعيد العقد من جديد؟ الان صورتها واضحه، يعني بعد التفرق هذه صورتها، هذه صورتها وهذا مثالها. قال وبعد التفرق قولان، احدهما يرد ويطالب بالبدل، يعني يرد الورقة المعيبة أو النقد المعيب ويطالب ببدله، والعقد على ما هو عليه على العقد الأول. طبعا عند الصرف يكون عندك هناك أشياء، يعني بالذات في اليمن على وجه الخصوص دون العالم كله، الصرف يختلف من ساعة إلى ساعة، من وقت إلى وقت. أحيانا في الصباح الصرف له قيمة، يرتفع جدا أو ينخفض جدا بعد العصر، من الصبح إلى العصر. الآن يعني هذا على التوسع، ولا أحيانا تصرف ما تخرج من محل لو اتصل لك قد ارتفع الصرف باتصال، يعني خلال ساعات، يعني يختلف. الآن يعني سيترتب على هذا عند الرد، عند الرد أحيانا قد يقول لك يعني التاجر هذا الذي باع، لو قلنا انفسخ العقد له حكم، لو قلنا بالرد له حكم آخر، انتبهوا. الآن التاجر مثلا لو جئت ترد إليه والسعودي قد ارتفع، وأن جئت ترد ورقة معيبة، ورقة معيبة، أرجو الانتباه من أجل أن يتصور المسألة تماما ويعلم أن الفرق بين القول بالفسخ والبدل بينهما فرق كبير. يعني الآن المثال السابق أعيد، رجل يريد أن يعتمر ذهب إلى صراف اشترى 1000 سعودي ب 150 ألف، أخذ 1000 سعودي في الصباح، بعد العصر ذهب إلى الوكالة يسلم، قالوا له 500 هذه فيها عيب، 500 هذه فيها عيب، فيها رشطة، فيها شيء، ردها. قالوا من عند الصراف؟ قالوا ردها، خليه يجيب بدلها، صرفت عند من؟ قال عند فلان، قالوا ردها. ذهب إلى التاجر، طبعا بالصباح كان 1150، بعد الظهر 1250 ألف. الآن من صالح التاجر أن يفسخ ولا يبدل؟ إذا انفسخ العقد معناه يقول خلاص خذ فلوسك وهات 1000، هي الآن انفسخ العقد، الآن عقد جديد تريد تشتري، قال أيوه، قال 1250 ألف. ليش؟ قال العقد انفسخ، الورقة معيبة، والفقهاء هات التنبيه عندهم موجود في البرج، فتح لك التنبيه ولا غيرها من الكتب، قال العقد انفسخ بسبب العيب، وانا هذا الراجع عندي، انا درست على فلان رجح لي هذا، علمني، انا تاجر طالب الله، واخذت هذا من اجل احتاط، لو جذبوا مثلك طيب وصاحب دين من اجل ادله على المساله، انفسخ العقد خلاص هذا 1000، خذ عقد 150، تريد الان صرف 150 ألف. طبعا التاجر لو انخفض الصرف وقع 150 ايش سيرجح؟ إلا من رحم الله، سيرجح البدل. لو كان العكس، لو انخفض وجاء وقال له بدلها على عيني، أنا مش داري، العفو منك، أنا أعتذر، العفو، خذ هذه بدلها، ولا كلام، سيبدلها ويقول له اختار، ربما يخرج له 4 ولا 5، اختار له واحدة منها، اختار له واحدة من هذه، لأنه في صالح. المهم أنه على هذا القول يختلف الحكم، سيختلف الحكم. على القول بالفسخ الآن عقد جديد، ارتفع انخفض ما لنا دخل، عقد جديد. على القول الثاني أنه يلزمه البدل فقط، بدل لك مكانها، ارتفع انخفض ما لنا دخل، بدل لك 500 بدل 500. الآن واضح الفرق؟ ينبني على كل قول أحكام، مسائل مختلفة تماما. قال: وبعد التفرق قولان، أحدهما يرد ويطلب البدل، مرتفع منخفض ما له يأخذ البدل فقط. قال: والثاني أنه بالخيار. الخيار الآن لمن؟ للبائع ولا المشتري؟ للمشتري. الخيار للمشتري. قال: والثاني أنه بالخيار إن شاء رضي به، إن شاء رضي به، وإن شاء رده، فإذا رد انفسخ البيع. الآن انظر، المسألة الأولى لا حكم، المسألة الثانية لا حكم. الأولى يقول: فإن وقع العقد على العين ورده انفسخ البيع ولم يجوز أخذ البدل، وإن كان على عوض في الذمة جاز أن يرد ويطالب بالبدل. قال: وفيما إذا تفرقا بعد التفرق إما أن يرد ويطالب بالبدل. القول الأول يرد ويطالب بالبدل فقط. القول الثاني أنه بالخيار، يعني إذا رده بسبب العين. إن شاء رضي، إن شاء رضي، رضي بماذا؟ بالعيب ولا بالبدل؟ يعني إن شاء أن يرضى بالعيب يستمر خلاص، يعني رضي بها معيبة. قال: وإن شاء رده، رد ذلك النقد المعيب، فإذا رد انفسخ البيع، فإذا رد انفسخ البيع، فإذا انفسخ البيع ترتب عليه ما ترتب من الأحكام السابقة. طيب، ثم قال: وما حرم فيه التفاضل. ما الذي يحرم فيه التفاضل؟ التفاضل يحرم مع اتحاد الجنس أم مع اختلاف الجنس؟ مع اتحاد الجنس. ولذلك قال: وما حرم فيه التفاضل، أي ما كان جنسه واحدا، ما كان جنسه واحدا، بر مع بر، شعير مع شعير، ذهب مع ذهب، فضة مع فضة، دولار مع دولار، ريال مع ريال. قال: وما حرم فيه التفاضل فإن كان مما يكال لم يجز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الكيل. يعني الآن يقول: نعم الربا حاصل في المطعوم، لأن قال المطعوم هذا أنواع، منه ما يكال منه ما يوزن، من أجل أن يتحصل لنا التماثل. فكيف يكون التماثل؟ مثلا بمثل في المكيل، مثلا بمثل في الموزون، مثلا بمثل في المعدود، يكون مثلا بمثل، يعني حبة بيض حبة بيض، باعتبار أنه فيه عدد، حبة بطيخ بحبة بطيخ، باعتبار أنه المعتبر فيه العدد ليس الوزن. لكن ما يكال ما تأتي تبادل بالوزن، ما يوزن ما تأتي تقابل وتعتبر الكيل، ما يعتبر فيه الكيل بالكيل، ما يعتبر فيه الوزن بالوزن. قال: وما حرم فيه التفاضل فإن كان مما يكال لم يجز، يعني ما يكال مثل البر مثل الشعير. قال: لم يجز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الكيل. قدح بر بقدح بر لابد، ما يصلح قدح بر بصبرة من البر، كمية لا يدرى ما مقدارها، لأن العلم، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. قال: فإن كان في أحدهما قليل تراب جاز. طبعا ركز لي على التراب هنا، لأنه سيأتي معنا أن التراب يغتفر في أشياء أخرى، أن التراب لا يغتفر في أشياء أخرى، هنا يغتفر. يعني يقول الآن: لو كان كنا قدح بر بقدح بر، واحد من القدحين فيه قليل تراب، أثناء الحصاد، أثناء النقل من الكيس من المخزن، قال: هذا يغتفر، فإن التراب يعني يلازم مثل هذا ويكون موجودا فيه فيغتفر، يعني التراب القليل. قال: فإن كان في أحدهما قليل تراب، يعني التراب القليل هذا ما يؤثر في الوزن أو في الكيل تأثيرا بينا، لأنه يتخلل في المكيال، يعني قالوا التعليل لأنه يتخلل في المكيال فلا يظهر أثره. وقالوا أيضا مثل هذا التبن القليل، يعني تجد مثلا بر في قليل تبن، قليل تبن فبين البر، قالوا هذا أيضا يغتفر. قال: وإن كان مما يوزن. الآن الأول الذي اغتفروا فيه قليل التراب والتبن في المكيل ولا الموزون؟ في المكيل. قالوا إن كان ما يكال بر شعير رز حنطة دخن ذرة شام وما أشبه ذلك. قالوا قال فإن كان في أحدهما قليل تراب جاز، وإن كان مما يوزن لم يجز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الوزن. حتى يتساويا في الوزن لابد أن يكون كيلو بكيلو. قال فإن كان في أحدهما قليل تراب لم يجز. لماذا؟ قالوا لأن التراب يظهر في الوزن ولا يظهر في الكيل. يعني التعليل قالوا لأن قليل التراب يظهر في الوزن دون الكيل، وهذه أصناف ربوية والربا يحتاط فيه ويحذر منه. قالوا فلا بد من التماثل، فاغتفروا في المكيل قالوا لأنه لا يظهر أثناء الكيل، ولم يغتفروا في الموزون قالوا لأنه يظهر في الوزن. قال لم يجوز وإن كان مما لا يكال ولا يوزن، يعني في العادة، بل يباع مثلا في العد، يباع بالعد بالعدد، يعني مثل البطيخ السفرجل البيض الجوز ونحو ذلك. قال وإن كان مما لا يكال ولا يوزن ففيه قولان. يعني فيه قولان يعني إيش؟ إيش معنى فيه قولان؟ طيب يجوز أو لا يجوز إيش يعني؟ إيش الذي يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يغتفر إيش؟ أيوة قليل التراب. يعني هل يغتفر إذا كان فيه قليل تراب؟ يعني الشيء الذي لا يكون الذي يباع بالعد. يعني مثلا معك واحد حبحب وعليها طينة، قطعة طين عليها، والثانية ما عليها ولا طينة، معك حبة بيض الدجاجة باضت داخل طين وعليها تراب، مثل هذا الذي يعد هل يغتفر ولا ما يغتفر إذا كان في قليل تراب أو نحو ذلك؟ هم قد فرقوا بين المكيل وبين الموزون. ها؟ غير معطوف على ما سبق. قال وإن كان ما لا يكال ولا يوزن ففيه قولان، أحدهما لا يجوء، نعم نعم يعني ليس على ليس معطوفا على ما فيه يعني قليل تراب. قال ففيه قولان، أحدهما لا يجوز بيع بعضه ببعض، لا يجوز بيع بعضه ببعض. قالوا لأنه لا سبيل إلى تجويز البيع عددا فإن فيه تساهلا ولا يحتمل مثله في باب الربا، والوزن والكيل فيه غير معتاد في عصره عليه الصلاة والسلام وبعده، ولا يمكن إلحاقه بالمكيل ولا بالموزون لأن القشر والرطوبة يمنعان العلم بالتساوي الذي هو شرط العقد، فامتنع بيع بعضه ببعض. قال وهذا هو الأصح وهو ظاهر المذهب، وهو ظاهر المذهب. قال والثاني يجوز إذا تساويا في الوزن، إذا تساويا في الوزن. يعني الأول على أساس أنهما غير موزونين في العصر الأول، أنهما لا يباعان بالوزن. قال لكن إذا كان يمكن يعني بالميزان، الآن مثلا الرمان يباع بالوزن أم لا؟ يباع بالوزن. التفاح يباع بالوزن، البرتقال يباع بالوزن، فحينئذ سينضبط باعتبار أنه موزون. لكن بالعدد قال لا، العدد بعضها يكون قشرة سخينة قشرة خفيفة. قال والثاني يجوز إذا تساويا في الوزن، يعني لأن بقاء الرمان والبيض وغير ذلك ما له قشر بقاؤه في قشره من مصلحته. قال وما حرم فيه التفاضل لا يجوز بيع حبه بدقيقه. ما حرم فيه التفاضل، إيش الذي يحرم فيه التفاضل؟ ما كان جنسه واحدا أو ما اختلف جنسه، ما كان جنسه واحدا يعني بر ببر. فحينئذ قال ما حرم فيه التفاضل لا يجوز بيع حبه بدقيقه، يعني كيس بر أو قدح بر بقدح طحين بر، الآن هذا حبه بدقيقه، قدح شعير بقدح طحين شعير، قدح ذرة بقدح طحين ذرة وهكذا. طيب قال وما حرم فيه التفاضل لا يجوز بيع حبه بدقيقه. لماذا؟ قالوا لأن دقيق الحنطة مثلا قمح تفرقت أجزاؤه فهما جنس واحد كالدراهم المكسرة والصحاح. يعني انظر يعني هذا تعليله. قالوا لأن دقيق الحنطة مثلا قمح تفرقت أجزاؤه فهما جنس واحد كالدراهم المكسرة والصحاح ولا يمكن اعتبار التساوي بالوزن لأن أصله الكيل ولا يمكن اعتبار التساوي فيه بالكيل لأن النظر إلى التساوي في حال المكال كما أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله أينقص الرطب إذا جف ورتب المنع عليه. وحال الكمال كونه قمحا لأنه يدخر كذلك ويفسده إذا كان دقيقا والطحن يحدث بينه. طيب قال وبالطحن يحدث بينهما تفاوتا في الكيل بحيث يعلم التفاضل بينهما وذلك ممنوع بالنص. قال وحكى أبو الطيب ابن سلمة وابن الوكيل في رواية عن الشافعي قولا أنه يجوز بيع الحنطة بدقيقها كيلا بكيل. قال وجعل الإمام منقول الكراديسي أن الدقيق مع الحنطة جنسان حتى يجوز بيع أحدهما بالآخر. يعني هناك قول عن الإمام الشافعي أنه يجوز أن يباع الشيء الذي يجري فيه الربا بسبب اتحاد الجنس بدقيقه الحب الدقيق. بعض العلماء الشافعية لم يرفض هذا والتمس له تأويلا وقال ما هو التأويل أيها النعفان؟ التأويل قالوا إذا كان حبا وتحول إلى دقيق هذا صار جنس وهذا جنس فيجوز التفاضل كبيع الجنس بجنس آخر يجوز التفاضل بشرط التقابل. إذن عندنا في ظاهر المذهب أن ما حرم فيه التفاضل لا يجوز بيع حبه بدقيقه مطلقا ما يجوز قدح بر بقدح طحين بر. هناك قول في المذهب للإمام الشافعي أن هذا جائز. هناك من لم يرتضي هذا من علماء الشافعية وقالوا لا الإمام الشافعي يقصد أن الشيء إذا طحن خرج من الجنس يعني البر وطحين البر مثل البر وشعير. البر مع طحين البر قالوا صار مثل البر والشعير فإذا اختلف الجنس جاز التفاضل. هذا معنى التعليل. قال ولا بيع دقيقه بدقيقه. الآن يعني بيع الشيء بجنسه إذا كان متساويا جاز شرط أن يكون يدا بيد قدح بر بقدح بر يدا بيد يجوز أو لا يجوز؟ ركزوا معنا أنتم معنا جميعا. طيب نعيد قدح بر بقدح بر يدا بيد يجوز أو لا يجوز؟ هذا من باب بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه بجنسه. طيب بيع الدقيق بيع البر بدقيقه كيلا على ما قرره المؤلف على المذهب يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. طيب الآن بيع دقيق الشيء بدقيقه يعني قد مقدار معين من دقيق البر بمقدار معين من دقيق البر على ما قرره هنا لا يجوز مع أنه يجوز أن تبيع أصله بأصله يعني بر ببر لكن طحين بطحين لا. قال ولا بيع دقيقه بدقيقه. قال أما وزنا فلما قررناه وأما كيلا فللجهل بالتماثل في حال الكمال ولأن أحدهما قد يكون أنعم يعني قالوا عند الطحن يكون أحدهما أنعم من الآخر فحينئذ قد يختلف المقدار ويمتنع التماثل. قال لأن أحدهما قد يكون أنعم فينبسط في المكيال أكثر من الخشن ويخالف بيع الحنطة الصغيرة الصغيرة الحبة بالحنطة الكبيرة الحبة، فإن أجزاء الحب ثم مجتمعة. طيب على كل حال هذا تعليلهم أنه لا يجوز بيع الشيء بدقيقه بدقيقه. لماذا؟ قالوا لأن أحد الطحنين قد يكون أنعم، فحينئذ سيختلف المقدار والعلم، أي جاهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. قال ولا مطبوخه بنيئه، لا يجوز فيما يجري فيه الربا في الجنس الواحد. قبله فقرة. طيب قال ولا مطبوخ، ولا يجوز بيع مطبوخه بمطبوخه، يعني المطبوخ بالمطبوخ. قالوا مثل اللحم الني بالمشوي، لحم ني بمشوي، هذا مطبوخ وهذا ني، مع أن هذا لحم واحد. قالوا لا، الآن عند الطبخ سيختلف، عند الطبخ سيختلف، ربما قل، يعني بالذات إذا كان مشوي سيذهب كثير من الماء الذي فيه ويختلف المقدار. طبعا هذا باعتبار، هذا على اعتبار المذهب أن بيع اللحم مثلا باللحم أنه غير جائز. قال ولا مطبوخه بمطبوخه، يعني مثل اللحم المشوي والدبس ونحو ذلك. قال ولا مطبوخه بنيئه، الأول مطبوخ بمطبوخ، يعني هذا طبخ مشوي وهذا مندي، اختلف الطبخ ما يجوز، مطبوخ بمطبوخ. ولا ني بمطبوخ، لحم ني بآخر مطبوخ أو مشوي، قالوا لا يجوز لأنه سيحصل فرق بينهما في المقدار. قال ولا بيع أصله بعصيره، يعني ما تبيع كيلو عنب بمقدار كيلو مثلا عصير عنب، بكيلو عصير عنب، ولا عصير، ولا كيلو رمان بكيلو عصير رمان، ولا كيلو مشمش بكيلو عصير مشمش، وجميع أنواع العصيرات. قال ولا أصله بعصيره، الشارح يقول كبيع العنب والرطب والصفرجل والتفاح والرمان بعصيره، وكذا بيع اللبن بالمصل، وكذا بيع اللبن بالمصل. قال وجعل الرافع المنع معللا بدخول النار فيه واختلاطه بالدقيق، يعني هذا فيما يتعلق باللبن. قال ولا خالصه بمشوبه، يعني الذهب الخالص بالذهب المخلوط، الخالص في الذهب مثل ما كان عيار 24، قالوا هذا الخالص عيار 24، ما فيه يعني ما يخلط فيه حديد ولا نحاس ولا بعض الأشياء الأخرى، فالخالص منه لا يباع بالمشوب. لماذا؟ لوجود التفاضل، يعني لأنه مثلا 10 جرام ذهب خالص بذهب مخلوط ما يجوز، لأن ولو كان وزن هذا المخلوط 10 في الواقع أنه مثلا 9.5 أو 9، لأن الثاني النحاس أو الحديد لا بد من عدم اعتباره في الوزن، لا بد من عدم اعتباره في الوزن. فالخالط لا يباع بالمشوب، لا يباع بالمشوب. قال ولا مشوبه بمشوبه، هذا الآن يرد في العيار 18 بعيار 21. عيار 21 ليس ذهبا خالصا، في خليط. عيار 18 أيضا في خليط. طيب ذهب 10 جرام عيار 21 ب10 جرام عيار 18، والخليط الشيء الذي خلط به ليس متحدا في هذا وهذا. لو كان مثلا مخلوط العيار 21 الخليط الذي فيه مقدار ربع و18 مقدار ربع، فيجوز أن يباع 10 جرام ب10 جرام أم لا؟ يجوز، لأن المقدار الزائد واحد والصافي واحد، يجوز. لكن لو كان عيار 21 الشيء الداخل فيه الذي خلط به مقدار الربع، وعيار 18 مقدار الثلث مثلا، فحينئذ لا يجوز. لا بد أن نعرف كم الزائد هنا وكم الزائد هنا، كم الصافي هنا وكم الصافي هنا، فنبيع الذهب الصافي بصاف مثله في المقدار في الوزن، في الوزن. فلا يصح أن تبيع مثلا 18 جرام أو 10 جرام عيار 21 ب10 جرام عيار 18 طالما أن الزيادة المشوب الذي شيب بها غير متساوية في النوعين، فيما كان عيار 21 وما كان عيار 18. واضح ولا نعيد؟ يعني على كل حال ذهب صافي بذهب صافي لا يجوز إلا مثلا بمثل. عندنا ذهب مخلوط بذهب مخلوط ننظر كم الخليط هذا الأجنبي وكم الصافي، فنبيع بعد ذلك الصافي بالصافي، سواء كان في هذا زائد في هذا ناقص نلغي هذا الخليط. قال ولا مشوبه بمشوبه، يعني إذا كان مخلوط وما عرفنا المقدار الزائد لا يجوز، لأنه حينئذ سيحصل تفاضل. عندي ذهب 21 وعندك ذهب عيار 18 وأنا ما أدري كم الزيادة الذي من غير الذهب في هذا العيار وأنت ما تدري كم الزيادة في هذا العيار، فلا يجوز البيع. تمام، يعني قد قلنا 24 صافي. تمام، يعني إذا علم، إذا علم وصار هذا يقابل هذا الصافي بالصافي لا بأس، لكن إذا لم نعلم كم النسبة، النسبة التي فيها خليط، ما يجوز أن نبيع هذا بهذا، يعني هذا 7 جرام ب7 جرام من هذا، لأن النسبة في هذا أكثر من هذا أو العكس. طيب قال ولا رطبه برطبه، يعني عندنا عنب أبيض وعنب أحمر، العنب كله جنس واحد، على المذهب الربا يجري في العنب، كيلو عنب أبيض بكيلو ونصف عنب أسود، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. بسبب إيش؟ التفاضل، بسبب التفاضل. ولهذا قال لا يباع رطبه برطبه، لا يباع الرطب بالرطب، يعني باعتبار أن هذا غير متماثل، أن التماثل غير حاصل. قال ولا رطبه بيابسه، زبيب بعنب، زبيب بعنب، شام حبوب بجهيش، ذرة حبوب بذرة على السنابل جهيش، تمر برطب على رؤوس النخيل، هذا رطب يابس، يعني التمر اليابس الموجود في التنك والذي الرطب الذي على رؤوس النخيل، عنب رطب يابس زبيب. فلا تبع هذا بهذا إلا في مسألة العرايا، إلا في مسألة العرايا بشروطها، لأن هذا ما يجري فيه الربا. لماذا لا يجوز بيع يعني الرطب منه بالرطب والرطب باليابس؟ قالوا للجهل بالتماثل، لأنه يشترط أن يكون مثلا بمثل، ما يكال بالكيل وما يوزن بالوزن. طيب قال ولا رطبه بيابسه إلا في العرايا، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن يباع الرطب بوزنه من أجل التفكه ومن أجل الحاجة. الآن التمر بالتمر يشترط أن يكون مثلا بمثل، طيب تمر برطب، الرطب لا زال فيه ماء، التمر قد يبس. الآن لو جئنا ونقول صاع رطب بصاع تمر ما نعرف التماثل، ربما يساوي الصاع من التمر 3 أصع من الرطب، ربما يساوي الكيلو من الزبيب 3 كيلو عنب، فكيف نبيع تمر برطب ونبيع زبيب بعنب ونحن نجهل هذا لو يبس كم يساوي من هذا؟ لكن لما كانت هناك حاجة عند أن يأتي موسم الرطب موسم العنب، أنت قد يكون عندك رطب، عندك تمر ويكون عندك زبيب، لكن ما عندك فلوس تشتري رطب، تشتري عنب، أنت وأولادك تحتاجون، ترون الناس يأكلون زبيب، يأكلون عنب، يأكلون رطب، نفسك تتوق إليه، ما عندك نقد سيولة مال، حينئذ تحتاج أن تبادل، تقول يا صاحب الرطب ويا صاحب العنب، أنا أعطي صاحب الرطب تمر، وأعطي صاحب العنب زبيب، وأعطونا عنب نأكل، وأنت أعطنا رطبا من أجل أن نأكل. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا للحاجة، وهذا من جملة أدلة القاعدة أن ما أبيح للحاجة ينزل منزلة الضرورة، لأن الأصل فيه المنع والحرمة، لأنه يجري فيه الربا، يجري فيه الربا لعدم وجود التماثل، ما نستطيع أن نقول هذا مثل هذا، لكن الشرع أجازه بشروط، أجازه بشروط، قال إلا في العرايا. ما هي العرايا؟ بيع الرطب على رؤوس النخل بما يساويه تمرا. من الذي يعلم هذا؟ الخراص، الخراص الذي يسميه المثمر، المثمر يأتي المثمر يعني يخرجه ولي الأمر، يقول اذهب مثلا إلى الأرض الفلانية هذه انظر، وينظر وعدها على الحب لا زال على السنابل، يقول هذه الجربة هذه فيها 20 قدح، اكتب الزكاة كذا وكذا، هذا قبل الحصاد فيها 20 قدح. يأتي إلى مزرعة التمر ونظر إلى الرطب على رؤوس النخيل، قال هذه فيها 10 أوسق، المزرعة هذه زكاتها كذا. مزرعة ثانية أصغر ولا أكبر؟ قال هذه فيها 5 أوسق. ذهب إلى الثالثة، هذه فيها 50 وساق. هذا الخراص ثمر قدر، طبعا لابد أن يكون عنده خبرة، لابد أن يكون عنده خبرة، لذلك بعضهم خبير، تجد أن المزارع يقول الله أكبر على فلان هذا، يعني فمثل ما قال، قال 10 أقداح، روحنا 10 أقداح بالتمام والكمال كما قال، ينقص قليل يزيد قليل، المهم الشرع ضبطها بالخرص، ضبطها بالخرص، وضبط أيضا سقف معين، ما أباح تشتري ما شئت من الرطب بما شئت من التمر، لا، جعل لك سقفا معينا. قال إلا في العرايا، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، الرطب فوق والتمر تحت، التمر قد تم حصاده في العام الماضي أو قبله، والرطب لا زال على رؤوس النخيل يؤكل تفكها. قال إلا في العرايا، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض والعنب، يعني هل يشترط أن يكون على وجه الأرض؟ يعني لو كان في يدك، لا، هو فقط يعني يريد أن يبين أن هذا قد تم جذاله وحصاده يبس بخلاف هذا. قال والعنب في الكرم بالزبيب على وجه الأرض، يعني عنب بالزبيب، فيما دون 5 أوسق خرصا، يعني الآن ذكر لنا شرطين أو 3 شروط، الأول أن يكون الرطب على رؤوس النخيل بحيث أنه يؤخذ شيئا فشيئا، الثاني أن يكون هذا في 5 أوسق ولا يزيد، لا زيادة على 5 أوسق، إنما يجوز بيع الرطب بالتمر إذا كان المقدار 5 أوسق فما دونها، لأن هذا هو الحاجة، حين الأسرة كبيرة وقد يأكله يأخذ شيئا فشيئا، اليوم يأكل شيئا وغدا وبعد غد فك به. ومن حكمة الله عز وجل ورحمته أيها النعسان، من حكمة الله عز وجل أن هذه الأشجار مثل النخيل، مثل الرمان، مثل التفاح، مثل الخوخ، مثل التين، ما تنضج مرة واحدة، يعني ما نصبح يوما من الأيام في الصباح وجدنا أن شجرة التين كلها ناضجة، لو كان كذلك أحصل ضرر، يعني لو ما أكلتها اليوم أو ما بعتها اليوم فسدت، لكن من حكمة الله اليوم ينضج بعضها تجني، غدا إلا في شيء ثاني، بعد غد في شيء ثالث، الذي بعد شيء رابع، تستطيع أن تبيع، تستطيع أن تأكل. وانظر هذا أيضا في الذرة في الشام وغيرها، ما ينضج مرة واحدة، تأخذ اليوم شيء، بعد يومين إلا قد نضج شيء جديد، بعد 3 أيام شيء جديد، في آخر الموسم يبقى شيء تحصده وتبيعه، تحصده وتبيعه. فلذلك قال لا يجوز بيع العرايا الرطب بالتمر إلا بشروط، أن يكون خمسة أوسق فما دونها أن يكون هذا على رؤوس النخيل وهذا في الأرض، يعني هذا يؤخذ شيئا فشيئا، وأن يكون عن طريق الخرص، يعني عن طريق مثمر، عن طريق إنسان صاحب خبرة يأتي ويقول أن النخلة هذه فيها وسق ونصف، قل ما إذا أعطه وسق ونصف وخذ ما فيها فكر به أنت وأولادك. عنب، جاء إلى مزرعة العنب قال هذه فيها ثلاثة أوسق، قل ما إذا أعطيه ثلاثة أوسق من الزبيب وخذ هذا العنب، وخذ هذا العنب. طيب هل يجري فيه شيء آخر يعني إضافة إلى العنب والزبيب، إلى العنب والتمر، هل يدخل في هذا أيضا على سبيل القياس الذرة الشام؟ لأن الناس يريدون جيش في الموسم مثل هذه الأيام، يكون عنده يعني ذرة، عنده شام حبوب، لكن ما عنده أرض، ما عنده أرض، أو أنه زرع الأرض شيء آخر. جاء الموسم الناس الذي شوط شام، الذي نسس شام، الذي يعني يحتاج يريد يأكل، فهل له أن يأتي بمثمر، يأتي بواحد من العدول الذين عندهم خبرة وقال له الجربة هذه كم فيها قدح؟ قال فيها ثلاثة قدح مثلا، أرض صغيرة، قال فيها ثلاثة قدح، أعطاه ثلاثة قدح يأخذ هذا على سبيل التفكه. طبعا ما يتركه إلى أن ييبس لا التمر ولا أيضا هذا العنب، أنه يأخذ العنب من المزرعة وخلاه زبيب وقال أنا وحظي إذا زاد أو نقص. لا، الشرع رخص به من أجل أن تأكل، من أجل الأكل، لا من أجل أنك تأخذه وتحفظه يكون بعد ذلك الرطب تمر والعنب زبيب. لا، رخص بهذا من أجل الأكل والتفكه، ولذلك قالوا أن يأخذ شيئا فشيئا وأن يكون للأكل، وأن يكون للأكل. طيب قال إلا في العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، والعنب في الكرم بالزبيب على وجه الأرض فيما دون خمسة أوسق خرصا، وفي خمسة أوسق قولان، يعني الآن يجوز فيما دون خمسة أوسق. طيب خمسة أوسق، أكثر من خمسة أوسق لا يجوز، يعني انظر ما قبل الخمسة جائز، ما فوق الخمسة لا يجوز، خمسة فيها قولان، أقل من خمسة أوسق يجوز ولا إشكال، زيادة على خمسة أوسق لا يجوز ولا إشكال، خمسة أوسق تحديدا فيها قولان. قال وفي خمسة أوسق قولان، يعني قول بالجواز وقول بعد من الجواز. قال وفيما سوى الرطب والعنب من الثمار قولان، هذا الشام، الذرة، الدخن وما أشبه ذلك، هل هو مثل الرطب والتمر، مثل العنب والزبيب؟ يعني أنت تريد جهيش تعطيه مثلا قدح شام ويعطيك هذا المقدار الذي على الأشجار من أجل تأخذه جهيش تشوي وتسلق، هل يجوز ولا ما يجوز؟ في المذهب، مذهب الشافعي، فيه قولان، قول بالجواز وقول بالمنع. قال وفيما سوى الرطب والعنب من الثمار قولان. طيب قال وما حرم فيه الربا، لا يباع الجنس الواحد بعضه ببعض إلا ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة، كمد عجوة ودرهم بمدي عجوة. هذه مسألة يعني تحتها يعني أخذ ورد، يعني نذكرها باختصار، مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، يعني الآن مد عجوة، تمر عجوة وبجانب درهم يقابله مدة عجوة، هل يجوز أن أبيع لك مثلا صاع تمر عجوة، صاع تمر عجوة ودرهم مقابل صاعين أو ثلاثة يعني عجوة تمر عجوة أم لا؟ هذه الآن هذه صورة المسألة. قال وما حرم فيه الربا، لا يباع الجنس الواحد بعضه ببعض، الجنس الواحد يعني تمر بتمر إلا مثلا بمثل، شعير بشعير إلا مثلا بمثل، ومد عجوة مش معنى أنه فقط يعني تجمد على العجوة بس، فيجعل بدل العجوة شعير بر، على المذهب دخل لك المطعومات كلها، وزد جنبها درهم وقابلها بشيئين من ذلك الجنس، من ذلك الجنس، يعني لا تجمد فقط كل مد عجوة ودرهم ما عرفه وفهمه لأن مد عجوة لابد تمر وتمر عجوة. طيب لو كان مكان العجوة برني سكري روزانة صفري نفس الكلام. طيب بدل العجوة بر، بدل العجوة شعير، بدل العجوة شام ذرة رز، نفس الكلام. قال وما حرم فيه الربا لا يباع الجنس الواحد بعضه ببعض ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة كمد عجوة ودرهم بمد عجوة، لا يجوز. لماذا؟ لأنه لابد فيما كان جنسا واحدا ربويا لا يجوز أن يباع بجنسه إلا متساويا متماثلا. والآن مد العجوة مع الدرهم قد يكون أكثر من المدين، يعني الآن قالوا الدرهم هذا كم يساوي من أجزاء العجوة، والحبات الموجودة من العجوة كم يساوي من أجزاء ثانية، يعني عندنا هذه كفة وهذه كفة، هذا الآن الدرهم كم يساوي، يعني الآن المد من العجوة يقابل المد، طيب الدرهم الآن كم سيقابل، كم سيقابل من هذه؟ قالوا الآن هذه كمية كاملة، الجزء من المد هذا سيقابل جزء المدين، والدرهم هذا ماذا سيقابل؟ فقالوا إذن هذا لا يجوز، لا يباع إلا بمثله، مد عجوة بمد عجوة، مدان بمدين، درهم بدرهم، درهمان بدرهمين، وهكذا. ولهم مثل أبي أنا مثلا أقول لك الدائية للسلوم وأنا قال إذاهم أمي علي يقول إذاهم راضين، يقول أنا راضي وأنت راضي وأنت أشدخ لك يا قاضي. يعني يقول لو أن إنسانا قال لآخر يا أخي أنا راضي صاع عجوة بخمسة آصع صفري أنا راضي، حقك هذا غالي قيمته كثيرة، وأنا بدل ما أبيع يا أخي أنا راضي أنتم اشتغلكم أنا راضي، لا يجوز. التراضي في أمر منع منه الشر لا يجوز، التراضي في شيء محرم لا يحله. رجل وامرأة زنيا أمسكنا قال شوف راضي ما لكم دخل ما فيش اقتصاد راضي، ما يجوز. الربا، الربا يقول طيب إيش الفرق، تبيع شيء وتربح بعده 5% وهذا يسلفك وربح 4% فيه، قلنا وأحل الله البيع حرم الربا، فما منع منه الشرع لا يحل بالتراضي، لا يحل بالتراضي خصوصا في هذا الباب، خصوصا في هذا الباب. فكونهم تراضوا نقول له لا يجوز، حتى لو تراضوا نحن راضون أنا راضي بما أفعل نقول له لا يجوز. طيب قال ولا يباع نوعان مختلفا القيمة من جنس واحد بنوع واحد منه متفق القيمة. الآن انظر، لا يباع نوعان، الآن النوعان يدخلان تحت إيش؟ النوع يدخل تحت ماذا؟ جنس. مثلا معز وضأن، كباش وجداي، كبش وجدي، الكل يسمى إيش؟ غنم، الكل يسمى غنم. طيب معنا عجوة في التمر، معنا عجوة صفري سكري روزانة وما أشبه ذلك، الكل يسمى إيش؟ الكل تمر، الكل يسمى تمر. فعندنا أنواع من الدنانير، أنواع من الدراهم، هذا فارسي هذا كذا وكذا، فالكل دراهم. فيقول الآن لا يباع نوعان مختلفان مختلفا القيمة، هذا الشرط، يعني اختلفت قيمتهما عجوة صفري، الآن هذا النوعان قيمتهما مختلفة مع أن الجنس إيش؟ واحد، مع أن الجنس واحد. لا يباع نوعان مختلفا القيمة من جنس واحد بنوع واحد منه متفق القيمة، يعني صورتها كيف؟ الآن عندنا صاع، صاع من عجوة، صاع من عجوة وصفري، بصاع سكري يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ شوف الآن، يعني قد قلنا لا يباع نوعان مختلفة القيمة، الآن عندنا عجوة صفري، قيمة هذا تختلف عن قيمة هذا، أخذنا من هذا ومن هذا وصاع، بنوع آخر من نفس الجنس سكري، قلنا هذا صاع مقابل صاع، تمر بتمر، يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ القيمة الآن اختلفت، القيمة الآن اختلفت. طيب صاع فقط سكري بصاع صفري يجوز ولا ما يجوز؟ تقولوا لي يجوز أو لا يجوز؟ صاع سكري بصاع صفري يجوز أو لا يجوز؟ مع أن القيمة إيش؟ مع أن القيمة مختلفة. طيب إيش الإشكال هنا؟ أنه خلط نوعين قيمتهما مختلفة وجعلهما عوضا لواحد، هذا تقرير كلام، يعني أنا قررتها بالتمر لأن هو قررها بالدرهم والدينار، يعني فيها شيء من الصعوبة لكن من أي أن تفهم. قال ولا يباع نوعان مختلفة القيمة من جنس واحد بنوع واحد منه متفق القيمة، كدينار فارسي ودينار سابوري بقاسنيين أو بسابوريين، وكدينار صحيح ودينار قراضة، القراضة يعني مكسر، القراضة يعني مقطع مكسر من الذهب والفضة، قال بدينارين صحيحين أو بدينارين قراضة أو بدينارين قراضة. طيب الآن مثلا معك جرام ذهب خليجي وجرام ذهب محلي، وجرام ذهب محلي كم المجموع؟ جرامان، المجموع جرامان، بجرامين إيطالي، يعني مع أن هذا الخليجي له قيمة، مع أنه الآن ما في يعني مسألة الخليط وفي خليط فيه زيادة، لنفرض أنها سواء، يعني هذا جرام صافي ذهب خليجي وجرام صافي ذهب محلي، الخليجي له قيمة والمحلي له قيمة، بجرامين ذهب إيطالي مثلا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لكن جرام ذهب خليجي بجرام ذهب محلي يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. جرامان ذهب خليجي بجرامين ذهب إيطالي مثلا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. هذا معنى الكلام. قال ولا يجوز بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن، ولا يجوز بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن، يقول أي مقصود، يعني لبن مقصود، قال لأن اللبن في الضرع يأخذ قسطا من الثمن، يعني الآن لا يجوز بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن، الآن قد قلنا إنه لا يجوز بيع الشيء بجنسه إلا متساويا ويدا بيد، الآن عندنا مثلا رطل أو لتر لبن بلتر لبن يجوز أو لا يجوز يدا بيد؟ لتر لبن بلتر لبن يدا بيد يجوز أو لا يجوز؟ لتر ونصف مقابل لتر واحد فقط يدا بيد لا يجوز. الآن سيقول سيبيع لبن دبية لبن برميل لبن مقدار كثير من اللبن والمقابل شاه فيها لبن، لو قلنا مقابل كبش يجوز أو لا يجوز؟ برميل لبن بكبش يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ما في شيء. طيب ليش ما الكبشة؟ ليش ما المعزة؟ ليش ما الأنثى؟ ليش ما المعزة؟ ليش ما يجوز؟ يعني يقول لو كان عندنا برميل لبن، ركزوا، برميل لبن مقابل شاة عقيم ما فيها لبن يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. إذن المشكلة إيه؟ اللبن الذي في ضرعها، هذا المشكلة الآن واضح؟ يعني من أجل يعني أن يتضح، يعني ليس المقصود أنه يعني هذه لأنها غنم أو هذا لأنه لبن، لا، المقصود أنه هذه يعني شاه فيها لبن والمقابل لبن، اللبن جنس ربوي على المذهب، قابله جنس ربوي على المذهب، فالتفاضل الآن اللبن هذا يقابل الشاي مع اللبن، إذن في زيادة، إذن في زيادة، هذه تشبه متعة ودرهم، واضح؟ طيب يقول ولا يجوز بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن. قال وفي بيعه بحيوان غير سقط. طيب قال ولا يجوز بيع اللحم بحيوان مأكول. الآن قد سبق معنا أن بيع اللحم باللحم جائز أو غير جائز؟ اللحم جنس واحد ولا عدة أجناس؟ في قولة، في قولة. طيب لو اعتبرنا اللحم جنس واحد على أحد القولين، اللحم جنس واحد، فيجوز أن تبيع كيلو لحم بكيلو لحم، سواء هذا بقري هذا غنمي هذا عجل، مع أن التفاوت حاصل. يعني مثلا كيلو من لحم الجمل هل يقابل كيلو لحمة عجل؟ الجواب لا. أيهما أغلى؟ العجل، العجل أغلى. طيب كيلو لحم دجاج مقابل كيلو جمبري هل هما سواء؟ لا سواء، الدجاج أغلى صح ولا لا؟ الدجاج مسكين، الجمبري أغلى، الجمبري أغلى. طيب الآن يقول اللحم باللحم الأمر فيه واضح، لابد من تماثل. على القول بأنها جنس، بأنه جنس واحد، فحينئذ ما تبيع كيلو لحم إلا بكيلو لحم من أي نوع، من أي نوع إن كان. على القول باختلاف الجنس فحينئذ العجل مع الجزور مثل البر مع الشعير. طيب الآن مسألة أخرى، يقول ولا يجوز بيع اللحم بحيوان مأكول، يعني كيلو لحم بدجاجة، كيلو لحم بدجاجة، خمسة كيلو عجل بكبش، يجوز أو لا يجوز؟ يقول ولا يجوز بيع اللحم بحيوان مأكول، حيوان مأكول ليخرج غير مأكول، كلب، خنزير، حمار، حمار ونحوها مثلا، يعني شيء لا يكون مأكولا، ولا يشترط أن يكون كلب، هناك حيوانات يجوز استعمالها لكن لا تؤكل كالحمار الإنسي. قال ولا يجوز بيع اللحم بحيوان مأكول. طيب إيش السبب؟ مع أن اللحم الحيوان المأكول هو فيه لحم، فيه لحم، فلماذا؟ قالوا لعدم العلم إيش بالتماثل، ما ندري. طيب حط الكبش بالميزان، طيب الكبش باقي قرون، باقي أضلاف، باقي شعر، باقي جلد، كيف يعني؟ ما نستطيع. يقول له خلاص ننقص لك، نعتبر الشعر هذا والجلد والقرون والأضلاف نعتبر هذا 3 كيلو، ما ينفع، هذا عبارة عن تخمين. وهذه الأجناس الربوية لا بد فيها من إيش؟ من العلم بالتماثل، لا بد أن نعلم بالتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فلا يجوز. طيب قال وفي بيعه بحيوان غير مأكول قولان، يعني ما يجازوه بالمأكول، وأما غير المأكول قالوا فيه قولان. لماذا؟ ليش فرقوا؟ لماذا فرقوا؟ يعني مثلا خمسة كيلو لحم عجل بكبش قالوا ما يجوز، طيب خمسة كيلو لحم عجل بحمار قالوا يجوز، على قولين، يعني فيها قولان، قول بعدم الجواز وقول بالجواز. لماذا؟ ما تأتي تقول اختلف الجنس، هو غير مأكول أصلا، غير مأكول، لماذا؟ ما هو التعليل؟ يعني الآن هذا صنف ربوي، هذا غير صنف ربوي، هذا غير داخل أصلا، فيجوز أن تبيع هذا بهذا. قال وفي بيعه بحيوان غير مأكول يعني كالحمار قولا، قال أحدهما وهو الأصح أيضا والمنصوص في أكثر الكتب أنه لا يجوز لعموم الخبر، اللحم بالحيوان. انتهت الفقرة وبقي عندنا أقل من نصف ساعة، تحبوا نواصل؟ تحبوا توضأوا وتسريحوا؟ ها ربع ساعة فقط، إذا خلاص ربع ساعة، إذا قطع الجهاز أقل كل خطيب قريبكم هذا. ها هاي يقول زد ربع ساعة، أنا ظننت أنك تقول باقي إلا ربع ساعة. لا بأس إذا كان نزيد ربع ساعة، لا بأس. طيب نزيد ربع ساعة يعني خبرتي سنة، هاي ضرش تمام، نزيد صبره قليل. ويعني الأمر فيه سهولة خرجنا من الربا، خرجنا من الكلام على الربا الباب الذي هو يعني أقوى أبواب الكتاب ويليه الباب الأول فيما فيه من شروط وغيرها. الآن سهل ها؟ يعني وبناء يعني إن صح فبنينا عليه، لم يصح ما نبني عليه. بيع اللحم بالحيوان نبني على الحديث. طيب قال باب بيع الأصول والثمار. ما هي الأصول وما هي الثمار؟ معروف الأصول الشجرة، والأصول العقار، أرض، دكان، بيت، هذه أصول. شجرة أيضا الثمر التي عليها. هل يجوز بيع، ما حكم بيع الأصول والثمار؟ ما حكم بيع الأصول والثمار؟ يعني المراد هنا ما يدخل في البيع حالا ومؤجلا في مثل هذا، وإلا يجوز بيع الشجرة، بيع الأرض، بيع الدكان، بيع البيت. لكن هنا باب بيع الأصول والثمار، يعني ما المراد من هذا الباب؟ يعني ما المراد؟ هل يجوز أن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ هل يجوز أن أبيع ما لا يرى من البيت مع البيت؟ يعني الآن عندنا بيت فيه قواعد وأساس، والبيت فوق الأرض، طيب أبيع الأرض ما أبيع كم القواعد تتحمل دور دورين ثلاثة خمسة أكثر أقل، هل يجوز أن أبيع هذا ويغتفر؟ طيب عندنا أشياء داخل الأرض، مزرعة بقل، مزرعة جزر ونحو ذلك، ما حكم بيعها؟ هي مغيبة ما أراها بعيني. هناك ما يؤخذ يعني لقطة لقطة عند قضب، عند خصار كراس وغيرها، ما حكم البيع؟ يجوز بيع لقطة معينة تبيع الكل أو لا؟ الكلام البحث حول هذا. يقول إذا باع أرضا وفيها بناء أو غراس دخل البناء والغراس في البيع، يعني هذا الأصل. بعت أرض فيها شجر، بعت أرض فيها دار، بعت أرض فيها دكان، الأصل أنه داخل. لكن لو اشترط قال بعتك أرضي هذه لكن الطلح حقي، وهي معلومة يعني أماكنها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، استثناها. بعتك الأرض والبيت هذا لي إلا البيت. ولذلك تجد الناس يحتاطون عند كتابة البصائر، باع الأرض الفلانية بأشجارها وأحجارها وقرارها وهوائها، قرارها إلى سابع أرض وهوائها إلى سابع سماء. هذا الكلام باطل، يعني بيع الهواء إلى سابع سماء ما معك إلى السقف، إلى السقف السماء الدنيا، ما بعد السقف هذا ما لك فيه صلاح. يعني هذا الكلام غير صحيح عند الكتابة. باعه الأرض إلى سابع قرار وإلى سابع سماء، هذا الكلام سابع سماء، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. ما أنا أطلع لك أنك تطلع سابع سماء، يلا كمل لك دور كثر لك خيرك. فمع الظروف المعيشية الحسنة والأرض كذلك إلى سابع أرض وين تنزل، يعني إلى سابع أرض خزق الكرة الأرضية. طيب على كل حال يقول إذا باع أرضا وفيها بناء أو غراس دخل البناء والغراس في البيع، يعني الآن هذه قطعة أرض فيها دكان، فيها خندقة، فيها عشوة، فيها دشمة، فيها محراس، فيها أشجار، فيها بناء معين، باعها، قالوا هذا البناء والأشجار داخلة في المبيع. يعني ماذا نستفيد من هذا؟ لو كان المسألة مسألة مشي على المذهب والناس يمشون مثلا على قواعد وأسس، باع زيد، باع الصدر المحترم فلان بن فلان للصدر المحترم فلان بن فلان جربته الفلانية الذي اسمها كذا، الذي يحدها قبليا وعدميا وشرقيا وغربيا بكذا وكذا، داخل الأرض غرفة، داخل الأرض غرفة. الأصل باع هكذا، باعها وحددها معروفة عند الكل، فيها بناء. بناء على هذا الكلام البناء داخل ولا لا؟ لو جاء صاحب الأرض باخر جاء بعد العصر قيل مع مجموعة وجاء وين زارع؟ قال غرفة حقي، أنا بعد لك الأرض، ما تكلمنا عن غرفة الموجودة. ولا باع له مكان عرش فيه مضراب، باع له هذا العرش ما تكلم أبدا، باع الأرض الفلانية يحدها بحدودها والمعروفة وبصبح اليوم الثاني لو عمال يفتح مضراب داخل الأرض هذه. قال أنا بعت الأرض، ما بعت الأحجار، ما بعت الأحجار، عرش جبل باعه وحدده أصبح اليوم الثاني لو معه أربعة منشار وأربعة مقطعين مش يقطع الشعبة كلها. قال أنا بعت الأرض، ما بعت الأشجار. بناء على الكلام هذا بعت أرضا يتبعها البناء والأشجار والأحجار، والأشجار والأحجار. لكن لما حصل بين الناس نزاع ولف دوران وحيل، احتاج الكتاب والأمناء ومن يكتب أنه يضيف هذه الأشياء من أجل هذه الحيل. باع الأرض الفلانية بأشجارها وأحجارها وقرارها وهوائها وساحها وفساحها وأنفاثها وسواقيها وملاقيها وما اتصل بها شرعا وعرفا، كل هذه يعني قيود وبعضها مكرر من أجل الحيل حقه كلا شريعة. من أجل الحيل ما يدخل عليك من أي باب، ما يدخل عليك من أي باب. وباع البيت الفلاني، لو قال بعت البيت الفلاني المعروف وبس، خلاص دخل فيه الشبابيك، دخل فيه الأبواب، دخل فيه الكهرباء الموجودة الأسلاك وما أسلاك، دخل فيه البوية والرنج وغير ذلك. ما يأتي باع إلى اليوم الثاني جاء له ابن الجارين حدادين يخلع على الأبواب والنوافذ، قال نبعت البيت، ما تكلمناش على اللهوج والأبواب. طيب يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا، ولذلك عند الكتابة يكتبوا باع البيت بأبوابه ونوافذه وجميع تشطيباته وجميع ما يلحق به شرعا وعرفا وما أشبه ذلك من أجل هذه الحيل. طيب مثلا باع أرضا اكتشفوا أن الأرض فيها كنز ما يدري به لا البائع ولا المشتري، لكن ظهر الكنز، هل الكنز داخل في المبيع؟ شوف الذي عندهم مذهب، الذي عندهم مذهب يرفع يده. يعني يقولون لا غير داخل، الكنز هذا غير داخل. طيب لمن؟ إذا كان غير داخل يعني اشتريت أرض جئت تبني تحفر الأساس حصلت جرة ذهب، جرة ذهب، ولا حصل لك شيء ثمين، والأرض عرش من العروش المجاخرفها ولا يفعل شيء إلا وإذا الكنز مثل قيمتها ألف مرة. طيب الكنز هذا لمن؟ طبعا لو عرف البائع قل لك أيوة أنا نسيت وبدأ كنت ناسي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الكنز حقا هذا وجالك مجموعة مسلحين، الكنز إلا راسك. وربما يعني هذا لو علم، لكن الحفار يعني سيكون يعني أحذق من الثاني. لكن على كل حال ربما يبلغ العمال الذي كانوا يحفرون لا يتكلموا. على كل حال ظهر الكنز، ظهر، اختلفوا الكنز الآن لمن. إن كان هذا الكنز مثلا فيه اسم ولا علامة أنه صاحب الأرض أو للأب، خلاص هذا معروف أنه لهم غاية ما فيه، هذا نسي حقه أجل تأخذه بأي حق تأخذ. لكن لو ما كان هناك أي علامة ظاهرة، ننظر إن كان ركازا له حكم، إن كان غير ركاز له حكم. إيش معنى ركاز؟ دفينة جاهلية يعني حصل ذهب حميري، هذا ما يستطيع أي واحد يدعي يقول لك حقي إلا إذا كان هذا يعني وضعوا فيه شيء وعليه يعني ورقة ولا فيه شيء يعني هذا أمانة، حصلت حروب وهرب، ولما حصل حرب مثلا في القرية ولا شيء وكان هذا المال موجود عنده وضعه داخل جرة ولا داخل صندوق ولا داخل شيء، وضع عليه ورقة، من وجد مثل هذا ووقف عليه لو مت أو قدر الله عليه شيء فهذا الذهب يملكه فلان بن فلان، وكتب قدر الله دائت الأمور، رجع رجع بعد مدة وهو ناسي تماما، نسي باع الأرض جاء هذا وخرج الصندوق وفيه الكتابة، ترجع له ولا لا؟ يرجع له. لكن وجد سواء كان حميري غير حميري هو حقه، هو حقه. لكن هذا جاء حفر الأرض وجد فيه كنز ذهب حميري قديم، يعني هو الآن حفر يريد يحفر بئر نزل كذا كذا يعني متر مسافة عميقة، وجد ذهب حميري أخرجه، هذا يسمى ركاز دفين الجاهلية. الركاز له حكم، ما حكمه؟ الخمس لبيت المال والباقي لك. طبعا لو بلغت بيت المال بالخمس جاءوا يأخذوك انت والأربع الأخماس الباقية، ما خلوا لك شيء، ما أدري. لذلك في مثل هذا يعني ملقن الذي يحصل له كنز ولا شيء كيف يفعل؟ خذ الخمس وزعه في المصارف العامة، ولا من شاف ولا من دري في الأربع الأخماس الباقية، ما يجي يقول لك نحطها بالمتحف هم يعطوا المتحف، المتحف عطوه محطة المتحف، فما يأتي يقول المحطة المتحف هذا تراث هذا كذا وكذا، أصدق كلام. فالمهم وجد الإنسان كان دفين جاهلية خرج الخمس، أما لو انتظم بيت المال هناك ناس يعني على دين وأمانة سلم لهم الخمس، قل لهم هذا الخمس لأنه وجدت كنزا ولا ربع الأخماس عندي حقي، خلاص هذا الحكم. لكن الذي وجدته ليس من دفين الجاهلية، مش حميري ولا من الأول الذي فيه تماثيل وأشياء وصور، ذهب من هذا الحبوب الجنين المعروف الذي موجود بالسوق. قد قلنا وما يأخذ ربع الأخماس وصاحبه، ومش نصدقي أنه لا هذا خمس، قل لك الله أعلم إيش باقي. فعلى كل حال لو وجد شيئا ليس من دفين الجاهلية، ليس من دفين الجاهلية، قال العلماء هذا لقطة، حكم حكم اللقطة، يعني للبائع ولا المشتري؟ بيد من يكون؟ بيد البائع ولا المشتري؟ بيد المشتري. يعرف سنة إن جاء صاحبه وإلا استمتع به، هذا الحكم. قد مات الذي وجد الجرة بالأرض الذي اشتراها واختلف البائع والمشتري، كل واحد يقول الجرة لك، قال الجرة لك، كل واحد يعني يعطي للآخر، الآن هذا حكم ركاز يعني دفين جاهلي له حكم، وإن كان شيئا آخر له حكم. طيب أظن مرت الربع ساعة يعطيه، لو ظهر صاحبها بعد السنة يعطيه ردها إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأديها إليه. طيب إلى هنا جزاكم الله خيرا.